السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعلم الله أنا واخد كم منبهات وعلاج قد إيه عشان بس أقدر أتكلم. بقول كده ليه؟ بقول كده عشان خاطر أنا مش هتفاعل مع أي تعليقات سلبية على الحلقة دي، وأنا شايف إن الحلقة يعني فيها إرضاء الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. فلو في اي تقصير في الحلقه سامحوني، والله انا مريض جدا بس الحمد لله رب العالمين. تعالوا نشوف يا جماعه سلام عبد القوي وهو بيطعن في الدين الاسلامي من الخلف. ليه؟ فاكرين لاول سلام عبد القوي لما قبل كده قعد يقول لك شكرا يا شيعه، شكرا يا شيعه، اهو شكرا يا شيعه يا طيبين، جزاكم الله خيرا يا شيعه، يا من أدخلتم السعادة على الصالحين من أهل السنة. شكرا يا ناس يا طيبين، شكرا يا ناس يا حلوين، شكرا يا شيعة، شكرا يا شيعة يا طيبين، جزاكم الله خيرا يا شيعة، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، بارك الله سواعدكم، وسدد الله خطاكم يا شيعة يا أحباب القلوب. شكرا يا شيعة، جميلكم على الرأس. شكرا يا شيعة، لو بيدي لجئت إليكم وشكرتكم، والله لو بيدي لجئت إليكم وشكرتكم. شكرا يا شيعة، إيه العظمة والسعادة والجمال والحلاوة دي؟ كفاية أنتوا مسرحياتكم اللي بتعملوها يا أهل السنة ويا شيوخ البدع والفتن. طبعا كده هو بيزين للناس الشيعة والتشيع، وطبعا في ناس ردوا عليه وقالوا الشيعة بيقولوا 1 2 3 4، طالما يرتدع ويرجع الخطأ له ماشي فيه، لا بيكابر فيستضيف واحد معمم رافضي علشان يبرئ ساحة الرافضة والشيعة. المهم لما حد بيستضيف حد يا جماعة بيبقى قاري في الموضوع ويتناقش مع الشخص اللي قدامه، مش مجرد ما الشخص يقول حاجة خلاص. تعرفين يا جماعة في المحكمة مثلا لما القاضي يسأل المتهم انت اللي قتلت فلان، فالمتهم بيقول له لا، فالقاضي بيقول له بس الدلائل 1 2 3 والشهود بيقولوا كذا كذا كذا، لكن هل القاضي بمجرد ما المتهم يقول لا يبقى كده خلاص بريء؟ ده اللي عمله سلامة عبد القوي. وتعالوا نبدأ بأول الفيديوهات. المسألة الأولى وهي أن الشيعة يقدسون النجف وكربلاء كما يقدس المسلمون مكة والمدينة والقدس. هو عامل زي مسرحية كده، إن في واحد يعني بيتصل بسلامة فبيقول له الشيعة بيعملوا، فهو يوجه السؤال اللي هو مستضيفه اللي هو اسمه غريب رضا، فغريب رضا يبرئ ساحة الشيعة. تقدسون النجف وكربلاء يا شيخ غريب؟ لا، ماذا معنى التقدس؟ بمعنى أننا نذهب للحج إليه؟ لا، ليس على أمر ذلك. هو قال لك كما نحن نقدس مكة والمدينة، يعني نحن لا نحج إلا في مكة والمدينة. هل أنتم تحجون يعني عبادتكم لا تقبل في أي مكان آخر غير النجف وكربلاء؟ لا، النجف وكربلاء مدينتان فيهما مرقد الإمام علي بن أبي طالب، وهو أخ النبي وأكبر وأعظم الصحابة، وهو أكبر أهل البيت عليهم السلام. نحن نحترم أمير المؤمنين، نحبه، وفي الحقيقة نذهب لزيارته. ده السؤال الأولاني، بيقول له هل الشيعة بيقدسوا مدينة كربلاء والنجف زي مكة والمدينة؟ فطبعا قال له يا شيخ غريب انتوا بتعملوا كده؟ فالشيخ غريب قال له لا، لكن هما بيعملوا اكتر من كده. تعالوا نشوف. من وسائل الشيعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من زار قبر ابي عبد الله عليه السلام يوم عاشوراء عارفا بحقه كان كمن زار الله تعالى في عرشه. كفر بواح. نفس الكتاب: من زار قبر الحسين في ليلة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحدة كتب الله له 1000 حجة مبرورة و1000 عمرة متقبلة، وقضيت له 1000 حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. يروح مكة ليه بقى؟ إيه اللي يخليه يروح مكة؟ بدل ما يروح مكة في 1000 زيارة أداها لو راح قبر الحسين رضي الله عنه وارضاه من كتاب كامل الزيارات. اتخذ الله أرض كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يخلق الله أرض الكعبة ويتخذها حرما ب24,000 سنة. وإنه إذا زلزلت الأرض الله هياخد كربلاء بتربتها كده ويحطها في أحسن مكان في رياض الجنة لا يسكنها إلا النبيون والمرسلون. يعني كربلاء مقدسة قبل الكعبة ب24,000 سنة. يا سلام، هما فعلا يا جماعة عندهم مدينة كربلاء مقدسة. شفتوا ده كربلاء تكاد تكون مقدسة مش زي مكة والمدينة، ده أفضل من مكة والمدينة كمان لأنها مقدسة قبل مكة والمدينة بعشرات السنوات. سلام رد عليه، لا هو جايبه لهدف واحد، تبرئة ساحة الشيعة الروافض مما يقال عنهم. تقدسون النجف وكربلاء يا شيخ غريب؟ لا، ماذا معنى التقدس؟ بمعنى أننا نذهب للحج إليه؟ لا، ليس على أمر ذلك. هو قال لك كما نحن نقدس مكة والمدينة، يعني نحن لا نحج إلا في مكة والمدينة. هل أنتم تحجون؟ يعني عبادتكم لا تقبل في أي مكان آخر غير النجف وكربلاء؟ لا، النجف وكربلاء مدينتان فيهما مرقد الإمام علي بن أبي طالب، وهو أخ النبي وأكبر وأعظم الصحابة، وهو أكبر أهل البيت عليهم السلام. نحن نحترم أمير المؤمنين، نحبه، وفي الحقيقة نذهب لزيارته. طبعا غريب رضا عمل غلطة رجل القش، قال له هل معنى كده إن إحنا بنروح نهج إليهم؟ قال له لا، ما حدش قال لك أنت بتهج، وبيقول لك أنت بتقدس المدينة وأنت فعلا بتعمل زي الحج وزيارات إليهم كما وضحنا ليكم يا جماعة. والاستلهام سيرته والتعلم من الدروس والعبر من حياته العظيمة، فحبه إيمان وبغضه نفاق كما ورد في روايات الشيعة والسنة. بيقول وسلام قاعد زي قفص العيش، بيقول له احنا بنروح نزور قبر سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وبنستلهم منه العبر والعظات، لان حب سيدنا علي ايمان وبغض سيدنا علي نفاق كما ورد في روايات الشيعة والسنة. بالنسبة للشيعة هم اصلا بيعتبروا سيدنا علي يكاد يكون الله. هو يقول لك انه اكو روايات اجت بتفسير بقرانية، اجت بتفسير اسم الاله للامام علي. أي أنا ما عندي مشكلة أنه تأتي روايات باسم الإله لعلي عليه السلام كالخالق، وإحنا نقول علي خالق رازق، وطقوا روحهم بالتوالي، تحطوا روسهم بالمجهري. ليش نشطح بهالطريقة شوي است؟ مو بهالطريقة. إحنا ما نحتاج نستعمل ألفاظ ما واردة بالروايات. المفوض لهم في كل شيء، الإمام يقول فوض الله لنا في كل شيء، الخالقين الرازقين، الإمام يقول نحن نخلق ونرزق. أنا ما أتكلم أنه روايات تفسرت معنى الخالق أو رب الأرض أنه علي ورب الكون علي، أنا ما أتكلم على هذا النحو، هذا صحيح ما عندي به مشكلة. لكن بالنسبة للسنة احنا فعلا بنحل بسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ونتقرب الى الله بحب سيدنا علي، ولكن لا ننزل الا من منزلته، ان هو واحد من كبار الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين، لكن ليس افضل من ابي بكر وعمر وعثمان. اشمعنا؟ استنادا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عمرو بن العاص اللي بيكره الشيعة راح للنبي بعد غزوة ذات السلاسل وقال له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ على أساس النبي يقول له أنت يا عمرو طبعا وفي غيرك، أنت لسه عامل فتح يعني وعامل معركة جامدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش الكلام ده، قال له إيش حب حد إلى قلب النبي إيش؟ فعمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله الرجال أعني، يعني أنا أقصد من الرجالة مش من النساء. خد بالك ان عائشة احب البشر الى قلب النبي، والشيعة بيسبوها وبيلعنوها وبيشتموها، تمام؟ وطبعا ده في اغضاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لان الطعن في ام المؤمنين زوجة النبي يعتبر طعن في النبي. فالنبي قال له بعد عائشة لو تقصد من رجال ابوها ابو بكر الصديق، بعدين قال له ثم، قال ثم عمر، يبقى أبو بكر رقم واحد، ثم عمر رقم اتنين، قال ثم عثمان، قال ثم علي. وده ترتيب الخلافة فعلا يا جماعة، ودي ترتيب محبة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. الكارثة بقى إن أحب الناس إلى قلب النبي عائشة وأبو بكر وعمر وعثمان، الشيعة بيلعنوهم وبيكفروهم زي ما هنشوف. طبعا فضل لعن أبو بكر وعمر وعائشة أمر لا يحصيه إلا الله ورسوله وأهل بيته صلوات الله عليهم، يعني أمر لا يحصيه أحد أبد. نعم وردت بعض الروايات التي قالت بفضل من يلعن أبو بكر وعمر، وردت، لكن هذه الروايات أيضا مشمولة، بل وبها الإمام يصرح أن الفضل واسع وكبير. الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وصل على محمد وآله الطاهرين، ولعن أعداءهم أجمعين، وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام. الله أكبر. ولعن أعداءهم أجمعين، وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام. الله أكبر. والله إن الكفار أفضل من أبي بكر وعمر، أقسم بالله أمريكا، يهود، نتنياهو، أريال شارون أفضل آلاف مرة من أبي بكر وعمر. كلب أريال شارون، كلبه ليس أريال شارون، أريال شارون عنده كلب، ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر آلاف مرة. وحدة الإسلامية لا جهنم، وحدة الإسلامية. قال له معاوية لعنه الله: ضحطت في قولك، أنحن قتلنا أم من يترضى من أهل السنة ومن يترضى من أهل الشيعة؟ حكم الترضي هو عندنا إحنا الشيعة، مو عند أتباع أبو بكر وعمر، يرون أبو بكر وعمر من الصحابة، فاللي يترضى عليهم ما عندهم مشكلة وي. أما المسألة هي شيعية هاي، ما حكم من يترضى على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة؟ كافر، مشرك، ملحد، زنديق، مستحق للعنة وفي نار جهنم. طب عائشة أنا من اليمن واسمي عبد المجيد المجهلي. من اليمن عبد المجيد، أنت من أبناء عائشة صح، من المذهب السني؟ نعم أنا مسلم، أحب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لعنة الله عليها. زين، مو مشكلة، مو مشكلة طبعا. زين زين، تسمعني؟ أيوة أسمعك. أسمعك أي، تعرف صحيح صوتك قطع شوية. أيوة بس هذا أكو صوت عمر بن الخطاب يمك عالي، خقل لي يسكت. لا الله المستعان، الله المستعان. عمر بن يقولون عن عمر بن الخطاب. تفضل يا استاذ مرتضى. شلونك شيخ وليد؟ حياك الله، تفضل. عايش يا قهوة. شنو؟ ما رأيكم في جناب عائشة على كل هذه المسألة في تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله عليه موجودة هنا في المسألة. هذا موقف عائشة اللي يحترمونها بعض الناس، هذا الموقف عائشة اللي بعض الناس يطلعون على رأسهم عمايم ما يستحون يقولون السيدة عائشة أم المؤمنين. طبت الحجرة هرادت تقرق الرأس، أستحيل أخشي لا أخاف من أن أقول اللهم لعن عمر، اللهم لعن أبا بكر، اللهم لعن عثمان، اللهم لعن عائشة، اللهم لعن حفصة، اللهم لعن عمر حتى يشفى غليل صاحب الزمان، ولا يشفى غليل صاحب الزمان بقطرة من دم الرضيع. جامل العمرية اللهم لعن أبا بكر ثم عمر، ايدك لفوق، اللهم لعن أبا بكر ثم عمر. اخواني هذه فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، وهذا قاتل فاطمة الزهراء. علي بن ابي طالب كان ملتزم بوصية وما قدر يضربه، اما انا ما عندي وصية. ولعن عائشتهم ولعن ولعن عائشتهم ولعن ولعن عائشتهم ولعن قدسون النجف وكربلاء. شيء غريب. لا، ماذا معنى التقدس؟ بمعنى أننا نذهب للحج إليه؟ لا، ليس على أمر ذلك. كما نحن نقدس مكة والمدينة. تاني فريب رضا بيعمل مغالطة رضو للقش، بيقول له تقصد إن في حي إلى النجف وقربه؟ لا، إحنا مش بنقول لك حج بمعنى كلمة حج، إحنا بنتكلم على الزيارة، ولما تكون زيارة الحسين تعدل 100 حجة و100 عمرة ومش عارف ايه، يبقى ده يعتبر حج وافضل من الحج كمان. من وسائل الشيعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من زار قبر ابي عبد الله عليه السلام يوم عاشوراء عارفا بحقه كان كمن زار الله تعالى في عرشه. كفر بواح. نفس الكتاب: من زار قبر الحسين في ليلة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحدة كتب الله له 1000 حجة مبرورة و1000 عمرة متقبلة، وقضيت له 1000 حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. يروح مكة ليه بقى؟ إيه اللي يخليه يروح مكة؟ بدل ما يروح مكة في 1000 زيارة أداها لو راح قبر الحسين رضي الله عنه وارضاه. من كتاب كامل الزيارات: اتخذ الله أرض كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يخلق الله أرض الكعبة ويتخذها حرما 24,000 سنة، وإنه إذا زلزلت الأرض الله هياخد كربلاء بتربتها كده ويحطها في أحسن مكان في رياض الجنة لا يسكنها إلا النبيون والمرسلون. يعني كربلاء مقدسة قبل الكعبة 24,000 سنة. يا سلام. اسمع غريب رضا وهو بيتكلم على زيارة المعصومين عندهم طبعا إلى النجف وكربلاء. يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفي لديك شفي، زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والزلف، زوروا لمن تسمع النجوى لديه فمن يزره بالقبر ملهوفا لديه كفي. هذه الروايات التي تقارن بين الحج وبين زيارة الإمام الحسين عليه السلام متواترة تواترا إجماليا قطعيا. يقول: من زار الحسين بن علي يوم عرفة كتب الله له كم حجة؟ 1,000,000 حجة. من زار الحسين بن علي يوم عرفة كتب الله له 1,000,000 حجة. وزي ما قلت لك سلام عبد القوي قاعد زي القفص ما بيعلقش. الفيديو السابق اللي انا عرضته للامانه للمؤمن غريب رضا اللي بيتكلم على الحج، هو معظم الفيديو كان بيتكلم على الحج الى مكه المكرمه، عشان ما حدش يفتكر ان انا جايب الفيديو على اعتبار ان هو بيحج الى كربلاء. لا يا جماعه احنا ما بنحبش الكذب الحمد لله. وبعدين بيقول لك احنا بنحج الى مكه، طبعا يا جماعه لاحظوا كل سنه كل سنه وصول الحجاج الايرانيين الى مكه والمدينه ويعملوا مشاكل وخناقات واضطرابات في موسم الحج قائمين عبادتهم في المسجد الحرام. شهدت مواسم حج عديدة تجاوزات إيرانية بشعة، ذلك عن طريق تحويل شعيرة الحج إلى ساحة سياسية تتحدى فيها الخصوم، مستغلة حجاجها لتتصادم مع حجاج الدول الأخرى، إضافة إلى تصادمهم عمدا مع قوات الأمن السعودية. لهذه التجاوزات والجرائم تاريخ وعقود من الزمن. أعمال شغب وتخريب وسط حجاج بيت الله الحرام، إيرانيون يتظاهرون في شوارع مكة ويرفعون صور الخميني للأعلى، حادثة قد تكون الأكثر دموية بتاريخ الحج، راح ضحيتها أكثر من 400 قتيل، وتلتها حادثة اختطاف أقلقت المملكة، وكل ذلك بتخطيط من النظام الإيراني يوم أرادت إيران احتلال مكة. وتقولون أن هو زيارته أهم من زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا استغفر الله بذلك، هل هذا صحيح؟ لا ليس الأمر صحيحا. أبي لؤلؤة بعد ما فعل، وكان طبعا يخالف ذلك أمير المؤمنين، كما أن أرسل الإمام الحسن والإمام الحسين في الدفاع عن الخليفة عثمان بن عفان، كان أمير المؤمنين يعارض قتل الخلفاء حتى لو كان ينتقدهم في بعض مواقفهم، لكن لا يرضى بأن يأتي أحد ويتم قتله. انتقلوا إلى مسألة أبو لؤلؤة المجوسي، طبعا تعرفين يا جماعة أبو لؤلؤة المجوسي ده اللي في صلاة الفجر طعن سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق وقتله، فبيقول له انتوا عاملين ليه ضريح وبتزوموه كده وحاجة حلوة يعني بتحبوا أبو لؤلؤة المجوسي؟ فطبعا المعمم الرافضي غريب رضا قال له يا جدع ايه الكلام ده يا جدع، لا طبعا غلط، والقفص سلام عبد القوي ولا علق ولا اي حاجة. طب هل فعلا الرافضة بيقدسوا أبو لؤلؤة المجوسي لأنه قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ اتفضل حضرتك. من بحار الأنوار للعلامة عندهم المجلسي أقول قال جماعة إن قتل عمر بن الخطاب قد كان في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول، والناس يسمونه بعيد بابا شجاع الدين اللي هو مين يا جماعة؟ أبو لؤلؤة المجوسي. من الكنى والألقاب لعباس القمي ده ابن كثير بتاعهم يعني، أبو لؤلؤة فيروز الملقب ببابا شجاع الدين، مستدرك سفينة البحار عن أبو لؤلؤة قاتل عمر ثقة سب روى عن مالك والليث والسفيانان مات فجأة في شهر كذا، قال صاحب الرياض وهذا أجلى دليل على كون فيروز من الشيعة. مسلم يا جدع انت ثقة، ده قتل عمر. برضو من مستردق سفينة البحار قال المرزا عبد الله الأفندي في الرياض ما ملخصه أبو لؤلؤة فيروز الملقب ببابا شجاع الدين النهواندي الأصل قاتل ابن الخطاب وقصته في كتاب لسان الوعظيين لنا، ثم نقل ما ذكره المرزا مخدوم الشريفي في كتاب نواقض الروافض، ثم قال اعلم أن فيروز هذا قد كان من أكابر المسلمين والمجاهدين بل من خلص أتباع أمير المؤمنين عليه السلام. وادي المشهد الضريح بتاع بابا شجاع الدين أبو لؤلؤة المجوسي في مدينة كاشان، ده منهاج الكرامة لابن المطهر. بيقول لك ولما وعظت فاطمة أبا بكر في فدك كتب لها كتابا وردها، فخرجت من عنده فلقيها عمر فقطع أو خرق الكتاب فدعت عليه بما فعل أبو لؤلؤة به كذب. حضرة أبو لؤلؤة صلوات الله عليه لعنة الله عليه ققعة متبركة بابا شجاع الدين أبو لؤلؤة فيروز، وبعد كده يقولك لا لا بنقدسه ولا بنزوره ولا حاجة ولا في ضريح، يخرب بيتك يا سلام. هل صحيح أن الشيعة يقدسون أبا لؤلؤة المجوسي قاتل الخليفة عمر بن الخطاب، هل ما يقال عن وجود ضريح له يزار في إيران حقيقي؟ وهل هذا التقديس فعلا منتشر أم أنه مجرد اتهام طائفي؟ أبو لؤلؤة المجوسي اسمه فيروز النهاوندي، حسب المصادر السنية هو قاتل الخليفة عمر بن الخطاب. بعض الروايات تشير إلى وجود مزار منسوب لأبي لؤلؤة في مدينة كاشان الإيرانية يسمى قبة باب شجاع الدين. يقال إن البعض من عوام الشيعة كانوا يزورونه ويمجدونه. تقول الشيعة في شأن أبو لؤلؤ النهاوندي رضوان الله تعالى عليه، هناك من يقول بأنه مات نصراني أو مجوسي، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. قال أبو لؤلؤ المجوسي، لا يا أخي، أولا أنت اتق الله عز وجل، لا ترمين أحدا بالكفر وهو رجل مسلم. يعني إحنا نبغض عمر كما نبغض عثمان صحيح، لكن لا نقول أن قتلة عثمان كلهم مسلمون يعني مؤمنون حقا، لا، فيهم أهل النفاق، فيهم مجرمون، قسم منهم كانوا مؤمنين، قسم. ليس مجرد قتله لعمر يعني، بالعكس كنا نقول الحمد لله الذي أيضا قتل عمر على يد شخص من أهل الكفر، يعني حتى يكون يعني زيادة يعني في ثلبه. هكذا القضية ليست هكذا، إنما قامت الأدلة على كونه رجلا مسلما، وإنما بهت اتهم بالمجوسية إكراما لعمر فقط، قتل عمر، هذا حسب تفسير أهل الخلاف، حسب تفسيرنا أن هذا الرجل ممن والى أمير المؤمنين بصره الله بالحق، وفهم من أمير المؤمنين عليه السلام أن عمر مهدور الدم لأنه قتل رسول الله وقتل فاطمة الزهراء عليهما وآلهما الصلاة والسلام، فقام واقتص منه. لا تأخذكم العاطفة لمجرد كونكم أنكم تحبون عمر بن الخطاب فأنتم تذمون من قتله ومجستموه ونصرتموه وكفرتموه، لا يا أخي، الرجل مسلم من جملة الذين أسلموا، يعني الرجل مسلم، وهذا ما أنبأنا به أئمة أهل البيت عليهم السلام. فعندنا رواية عن الأئمة الأطهار، عن أمير المؤمنين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم ترحموا على هذا الرجل، يعني النبي الأعظم تنبأ بأنه من سيقتل عمر هو شخص من فارس هذا، ومن ثم جاء الأئمة عليهم السلام وترحموا عليه، بل وشهدوا له بالجنة، شهدوا له بالجنة. عندنا رواية أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد له بالجنة، وحذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن حذيفة كان يعلم المنافقين، هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله، وعمر أحد هؤلاء المنافقين الذين أنبأه رسول الله بهم. لكن الرجل فعلا مسلم وصالح، وأقصى ما يقال فيه بناء على مبانيكم أن الرجل اجتهد فأخطأ، بس يعني قتله لعمر اجتهاد، اجتهد فيه فأخطأ، يحصل لأجر واحد. أبو لؤلؤة هذا الطاهر المقدس، هذا الطاهر المقدس الذي استجاب الله عز وجل دعاء سيدة نساء العالمين حينما دعت على عمر، قالت له بقر الله بطنك كما بقرت كتابي، هذا اللي أمير المؤمنين يقول لعمر، يقتلك أبا لؤلؤة ويدخل الجنة رغما على أنفك يا عمر، توفيقا من الله، توفيقا. الطاهر الجليل المقدس عند الشيعة أبو لؤلؤة النهاوندي سلام الله عليه، هذا من حواري أمير المؤمنين، هذا أبو لؤلؤة. أبو لؤلؤة قتل عمر بن الخطاب بأمر من أمير المؤمنين، وشهد له الإمام بالجنة، يعني الرواية تشهد له، لا عندنا رواية تشهد أنه أكو واحد بالجنة إلا بعض أصحاب الأئمة، واحد منهم هذول البعض أبو لؤلؤة أمير المؤمنين يشهد له بالجنة، يقول للعمر، يقول بوجه عمر، يقول له يا عمر أبو لؤلؤة راح يقتلك ويدخل الجنة توفيقا من الله. الفقار هل تحب أبو لؤلؤة؟ كيف لا أحب أبو لؤلؤة المسلم رضوان الله تعالى عليه؟ ماذا تقولون في أبو لؤلؤة المجوسي؟ ماذا نقول؟ هو ليس بمجوسي، هو من المسلمين، إنه أبو لؤلؤة المجوسي مسلمين، من المسلمين. ماذا كان يفعل في مسجد إذا لم يكن لم يكن مسلما؟ فماذا كان يفعل في الصف في الصلاة؟ مسلم يقتل، هل المسلم يجوز له أن يقتل مسلم؟ يجوز للمسلم أن يقتل رئيس الكفار. الآن تريد أن تقنعني بأن أبو لؤلؤة المجوسي في الجنة وعمر بن الخطاب في النار؟ صحيح، هذا هو اعتقاده. نعم، اذهبي، إن سيدنا أبو لؤلؤة سلام الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه بأنه قسم ظهر النفاق بسبب بقره بطن رئيس المنافقين، وطبعا في الجنة. ما عندنا ثقة بتاريخهم، يعني نحن نرجع إلى تاريخنا، وتاريخنا يقول أن أبا لؤلؤة رضوان الله تعالى عليه حماه أمير المؤمنين عليه السلام، ثم بكرامة منه جعله يتمكن من أن يهرب من المدينة المنورة ويصل إلى كاشان، واستوطن في كاشان، ونقل هذا عبر الأجيال، استوطن وعاش هناك إلى أن وافته المنية ومات، وقبره ومزاره هناك معروف ويزوره العلماء قبل العوام. وبالفعل يظهر الشيعة عدائهم للفاروق متبركين بزيارة ما يزعمون أنه قبر أبو لؤلؤة والذي يلقبونه ببابا شجاع الدين، ورغم ما ثبت في الأسانيد الصحيحة من زواج عمر من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، إلا أن الشيعة زعموا أن عليا حث أبا لؤلؤة على قتل عمر. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم وقد شرفني الله سبحانه وتعالى بزيارة سيدي ومولاي قبر أبو لؤلؤة النهاوندي قاتل الزهراء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه في الدنيا والآخرة وأن يتقبل زيارتنا، وقد زرت بالنيابة عنكم إن شاء الله، وأسأل الله بحق هذا العبد الصالح أن تقضى حوائجنا وأن يشاف الله مرضان. نحترم الرموز اللي عندنا، احنا كأهل سنة وجماعة محترمين الرموز اللي عندكم. لا ما محترمين رموزكم، هم رموزنا. لا ما محترمينهم. من هم محترمينها؟ يعني اهل البيت احنا مو محترمينها؟ لا تفضل الان اثبت لي انه انت تحترم رموزي ترضى على ابو لؤلؤ النهاوندي. يخلصوا الادب. ابو لؤلؤ المجوسي شلون قاتل سيدنا عمر بن الخطاب؟ شوف اذا انت ما تحترم رموزي. حسن العسكري، هذه إن شاء الله صلاة الإمام الحسن العسكري، نهدي ثوابها إلى أبو لؤلؤ سلام الله عليه. أخواني أمنوا أخواني، اللهم احشرني مع أبو لؤلؤ المؤمن الولي، وليك يا الله يا الله. يعني لا تقية ولا كذب ولا هم يحزنون، هذا عندهم الأفضل، يعني أقول لك يعني أفضل من الرسول هو واحد وهو أبو لؤلؤة. أنا أحب أبو لؤلؤة أكثر من الرسول وأكثر من الإمام علي وأكثر من أبو بكر وأكثر منهم كلهم. أبو لؤلؤة ليش أنت تسألني يا أمير أنت ليش تحب أبو لؤلؤة؟ لأنه بطل من أبطال الإسلام، عرفت كيف؟ لأنه بطل. لا شنو مجو بطل أبو لؤلؤة الوحش الشجاع. فأنا الحين يعني جاوبتك والله وبالله، لا أني كذبت عليك ويعني شو سجلنا عشمرة، لكن أحب أبو لؤلؤة أكثر. اغتنموا فرصة الدهر، ومنهم فيروز هاي الفرصة أبو لؤلؤة سلام الله بل صلوات الله عليه، اغتنم فرصة الدهر. حقيقة هالشخصية مع كل الأسف وهي مظلومة في مجتمعنا، تحتاج إلى أبحاث. وصنع ذلك المشمل خنجر ذو الرأسين وجاء إلى عمر اللعين. طبعا الجماعة هم تدرون سوى مجوسي، لأن هم مجوس، وسوى قتل داخل المسجد والكلاوات، وقتل 7 وبعدين كضوا وقتلوا، وكل كذب أبدا. لا قتل داخل المسجد ولا قتل غيره، ولم يمسكوه ولم يقتلوه، كل تغييب للحقائق، لأن إجت كرامات ببركة ما تخطر على بال أحد. فما ظنك بقاتل عمر لعنة الله عليه قاتل الزهراء؟ فما أصبح الصباح إلا وزوجته حامل، وولدت في نفس اليوم ولدا اسمه يحيى ابن فيروز، مدفون في هرات في أفغانستان. في ليلة واحدة حملت وأنجبت، لأن فيروز قتل عمر اللعين. يبقى النقطة الأولى هم بيسموه، طبعا مش عايزين يقولوا عليه كلمة مجوسي عشان المجوس كفرة، فبيسموه بابا شجاع الدين، ويقولوا عنه يتقى يا جماعة سلام عبد القوي جايب المعمن ده وبي تمنوا على أي كلمة يقولها بدون أي معارضة. ليه يا سلامة عايش في دور حصان طروادة؟ عارفين قصة حصان طروادة يا جماعة؟ زمان كان في حرب بين إسبرطة، ودي مدينة عسكرية جامدة جدا ومحصنة، وأثينا. وبعدين لما ما عرفوش ياخدوا مدينة اسمها طروادة أبدا، عملوا إيه؟ جابوا حصان خشب مفرغ من الداخل، وبعدين حطوا فيه بعض الجنود وانسحبوا، على اعتبار إن طروادة يفتكروا ان هم اعلنوا الهزيمة وان الحصان ده هدية للصلح وكده. خرج اهل طروادة لقوا الحصان عجبوا يقطي عسل ده، فراهم دكلينه بنفسهم داكن المدينة في الفجر. وكل اهل طروادة نيام، خرج العساكر الجنود من قلب الحصان وفتحوا الابواب وتم الاسقاط طروادة، يعني من داخل المدينة. فسلام عبد الاوي باعتباره يعني مفروض سني، فهو دلوقتي عامل زي حصان طروادة، يعني بيهدم فيه السنة من داخل السنة. لكن أنتم في دينكم أو في شريعتكم يعني أو في كتبكم الفقهية، هل يوجد نصوص ترغب الشيعي زيارة قبر أبي لؤلؤ المجوسي؟ لا، أصلا قبره في المدينة. عندما قام باغتيال الخليفة الثاني فتم إعدامه بالمدينة المنورة، ولا أحد يذهب إليه هناك، ولا معروف، ليس أصلا معروفا أين قبره. وهذا القبر الذي كان البعض يذهب إليه وتم إغلاقه كان لأحد الدراويش الصوفية هنا. هل بيقولوا هل في دينكم؟ وبعدين لا، كلمة دينكم دي قاسية، يعني هيبقى هم دين وهنا دين. قال له هل في شريعتكم أو في الكتب بتاعتكم؟ يعني سلام عبد القوي جايب الراجل كمان يا دماء وبيلحقوا، يعني لو في خطأ يقولوا لا عايزين نخدع السنة. قال له شريعتكم أو الكتب بتاعتكم في حاجات تدعو إلى زيارة أبو لؤلؤ المجوس اللي هو بابا شجاع الدين؟ طبعا المؤمن غريب رضا قال له لا يا جماعة، احنا قلنا قبل كده إن الشيعة الكذب عندهم عادي، بعض الأحاديث اللي بيقولوها عن الأئمة وآل البيت اللي هما بيكذبوا فيها برضو، أن التقية 9 أعشار الدين ولا دين لمن لا تقية له. يعني يا جماعة دينهم كله قايم على الكذب. فالمعمم الشيعي الرافضي ده غريب رضا ما عندوش مانع ان هو يكذب. ليه؟ ده من دينه بيقول له اكذب وافتري. فقالوا له لا ما تعملش كده. وفي لعبة قذرة تانية بيعملوها الرافضي يا جماعة، يطلعوا واحد يلعن في ابو بكر وعمر وعثمان، يلهم طلعين واحد تاني يقول لا يجوز لعن ابو بكر وعمر وعثمان. فلما يجوا السنة يقولوا لهم انتوا بتلعنوا، يقول لك لا يا عم اهو راجل اهو بيقول لك لا يجوز، يعملوا ايه الاتنين؟ هم عارفين ان التانيه دي من قبل التقارب وخداع السنه. وما زال القفص الاوف سلام عبد القوي قاعد ما بيعلقش ابدا. فكيف نكفره هذا؟ من الذي يملك الجراه ان يكفر من ينطق بشهادتين؟ سلامه اللي عقدته في السلامة بيقول لك ان الرافضة دول الشيعة دول بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، ده مين المجرم اللي مش عارف ايه اللي يجرؤ ان هو يكفر من يقول بلا اله الا الله محمد رسول الله؟ اولا تعالى يا سلامة نوريك ان تقريبا في شبه اجماع من اهل العلم والسلف على تكفير الرافضة. سلامة من بجاحته بيقول لك هات لي واحد من العلماء كفر الرافضة، ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة. طبعا اللي بيري الكلام ده مين؟ ابن كثير. يبقى ادي الإمام مالك وابن كثير، وادي القرطبي بيقول قلت لقد أحسن مالك وأصاب في تأويله في تكفير الرافضة. يبقى الإمام مالك وابن كثير والقرطبي، واد ابن حزم في الفصل والملل والأهواء والنحل، فإن الروافض ليسوا من المسلمين أصلا. واد ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، ولهذا لما كان الرافضة من أعظم الطوائف نفاقا كانوا يسمون عمر فرعون الأمة، يوالون أبو لؤلؤة قاتله الله الذي هو من أكفر الخلق وعظمهم عداوة لله وللرسول. دي بقى يا جماعة بعض المصادر اللي كتبها الأخ رياض الحربي جزاه الله خير في تعليق على الفيس عندي، فأنا جبتها عشان أتأكد من إجماع السلف في الاعتقاد حرب الكرماني. وأما الرافضة فإنهم يسمون أهل السنة ناصبة، يعني بيقولوا علينا إننا ناصبة بنكره آل البيت رضي الله عن آل البيت، وكذبة الرافضة بل هم أولى بهذا الاسم إذ ناصبوا أصحاب محمد العداء والسب واللعن والشتم، وقالوا فيهم غير الحق كذبوا ونسبوهم إلى غير العدل وظلما وجراء على الله واستخفافا لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. والله هم أولى بهذا التعبير والانتقام منهم من تلبيس إبليس لابن الجوزي الرافضة. يرى ابن الجوزي رحمه الله أن مذهب الرافضة يقوم على الطعن في أصل الدين والنبوة، وأثبت ذلك من كلام شيخه ابن عقيل، وقال عنهم: والغالية من الروافض المخالفة لكتاب الله والسنة يتجاهرون بسب الصحابة ويصرون اعتقاد الكفر ومذهب الإباحة. وكان لما بيتكلم على حد رافضي يقول لك كان رافضي رضيع المذهب. وأيضا من نفس المصدر: الظاهر إن من وضع مذهب الرافضة قصد الطعن في أصل الدين والنبوة، يعني كافر، إلى ذهب إلى التجهم وإبطال صفات الله سبحانه وتعالى، المذهب اللي ذهب ليه متأخر الرافضة والجهمية كفار بإجماع السلف. ثم قال ابن تيمية رحمه الله وأحمد وغيره من علماء أهل السنة والحديث: ما زالوا يعرفون فساد مذهب الروافض والخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة. من الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي: الرافضة قاتلهم الله أن يؤفكون، هم أشد ضرر على الدين من اليهود والنصارى وسائر فرق الضلال، كما صرح به علي رضي الله عنه وارضاه. قال القاضي أبو بكر الباقلاني: إن فيما ذهبت إليه الرافضة مما ذكر طالا للإسلام رأسا. ميزان الاعتدال للذهبي: قال أشهب: سئل مالك عن رافضة قال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. قال حرملة: سمعت الشافعي يقول: لم أرى أشهد بالزور من الرافضة، وسلامة مستضيف واحد بيصدقه. سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة إلا الرافضي فإنهم يكذبون. سمعت شريكو يقول: احمل العلم عن كل من رقيت إلا الرافضة، يدعون الحديث يألفوه يعني ويتخذونه دينا، يعني بيكذبوا ويقولوا ده الدين. ابن تيمية أيضا في منهاج السنة بيقول: ومن الرافضة فهؤلاء شر من أكثر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين. فجزى الله الأخ رياض الحربي إن هو جاب لي المصادر دي. في مصادر تانية بس أنا بحثت عنها ولم أجدها يا جماعة فاعذروني. شكرا يا شيعة يا طيبين، جزاكم الله خيرا يا شيعة، يا من أدخلتم السعادة على الصالحين من أهل السنة، وسدد الله خطاكم يا شيعة يا أحباب القلوب. شكرا يا شيعة، جميلكم على الرأس. شكرا يا شيعة، لو بيدي لجئت إليكم وشكرتكم، والله لو بيدي لجئت إليكم وشكرتكم. شكرا يا شيعة، إيه العظمة والسعادة والجمال والحلاوة دي؟ كفاية انتوا مسرحياتكم اللي بتعملوها يا اهل السنة ويا شيوخ البدع. شفتك سلام، انت بقى بتشتم مين؟ طب يا سلام، لو الرافضة دول خالفوك سياسيا هل تكفرهم؟ والله هتكفره. فضل. فكيف نكفره هذا؟ من الذي يملك الجرأة ان يكفر من ينطق بشهادتين؟ أيها الكافر المرتد عبد الفتاح السيسي، أقولها أن هذا المرتد الكافر عبد الفتاح السيسي. آه يا عميل يا تامر، يلي طلقك الحكومة المصرية، يلي بيشغلك ضابط في مصر عشان تطعن في الإخوان والمعارضة وكده، يا دناعة بعيد عن ده كله وبعيد عن الحاكم في مصر. كل ده ما لا يعنيه دلوقتي، اللي بيعنيني هل عبد الفتاح السيسي طلع قال لا كافر بالله؟ لا، بيطلع ويقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله كده. فليه سلام عبدلوي خالف القاعده بتاعته وكفره المخالفه السياسيه؟ غلطة تبقى ضد عبد الفتاح السيسي تبقى صاحبي وحبيبي وكفاءه، يخالفنا سياسيا لا خبر ابيض هكفرك. فبما ان الشيعة الروافض يكاد يكونوا مع الإخوان المسلمين اللي أصلاً معروف عنهم إن هم عقيدتهم مميعة، يبقى بندافع عن الإخوان ونكفر أي حد ضد الإخوان وضد الرافضة. أما عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، قلنا سابقاً ونقوله كراراً ومراراً أن الإساءة إلى الصحابة لا يجوز شرعا وحرام عندنا، كما أفتى بذلك السيد الإمام الخامنئي في زي يا جماعه ما انا قلت لكم بيطلعوا اتنين، واحد يسب وواحد يقول لا ما يجوز السب لخداع السنه. طيب هو هنا بيقول لك ان الخامنه ايه، ده امام كبير عندهم قال لك لا يجوز السب، تمام، لكن السب منتشر عندهم بشكل كبير جدا اهو. لا استحي لا اختشي لا اخاف من ان اقول اللهم لعن عمر، اللهم لعن ابا بكر، اللهم لعن عثمان، اللهم لعن عائشه، اللهم لعن حفصه، اللهم لعن عمر حتى يشفى غليل صاحب الزمان، ولا يشفى غليل صاحب الزمان بقطرة من دم الرضيع. جامل العمرية اللهم العن أبا بكر ثم عمر، إيدك لفوق، اللهم العن أبا بكر ثم عمر. إخواني هذه فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، وهذا قاتل فاطمة الزهراء. علي بن أبي طالب كان ملتزم بوصية وما قدر يضربه، أما أنا ما عندي وصية. ولعن عائشتهم ولعن ولعن عائشتهم ولعن ولعن عائشتهم ولعن بل في فضل للسب، يعني انت لو سبيت تاخد ثواب واجر عظيم جدا. فضل. لعن ابو بكر وعمر وعائشه امر لا يحصيه الا الله ورسوله واهل بيته صلوات الله عليهم، يعني امر لا يحصيه احد ابد. نعم وردت بعض الروايات التي قالت بفضل من يلعن ابو بكر وعمر، وردت، لكن هذه الروايات ايضا مشموله بل وبها الامام يصرح ان الفضل واسع وكبير. محمد هات لي منديل بسرعه. مش خلاص بكره ايه؟ خلاص بقى، ما انا مش قادر والله. الحمد لله بس شكرا. ويجي بعد، عذر يا جماعه، ويجي بعد كده سلام عبد القوي يقول لك لا بيسبه ولا بيلعنه. يا سلامه، تجامل وتحسي صوره من يسب بل يكفر ابي بكر وعمر وعثمان وعائشه ام المؤمنين وحفصه. يا سلامه. لانه ليعبد الله عز وجل ربا واحدا لا شريك له، يشهد ان لا اله الا الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يصلي الخمس صلوات، يؤمن بوجود خمس صلوات. سلامة بيقول لك إن صلاة الشيعة زي صلاتنا بالظبط. يا كاظم فضل. أن الصلاة وجوبها مقيد بالوقت، شنو هي الأوقات اللي حددها إما؟ يعني هاي المسألة الخلافية الآن بين المسلمين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ذكر القرآن للصلاة ثلاث أوقات، ذكر القرآن للصلاة ثلاث أوقات، ذكر القرآن للصلاة ثلاث أوقات، ذكر القرآن للصلاة ثلاث أوقات. لماذا الشيعة يصلون ثلاث أوقات في اليوم مع أن الرسول كان يصلي خمس صلوات؟ أولا إحنا في القرآن الكريم عندنا خمس أوقات، شو ما عندنا القرآن؟ القرآن مرة يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هاي قصارا ثلاثة. مكان ثاني يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هاي قصارا هم صار ثلاثة. وبعد آية أخرى بها خمس صلوات إحنا ما شفنا بالقرآن الكريم، هذا واحد. الشيء الثاني بالنسبة إلى أوقات الفضيلة للصلاة، إحنا هم افتحوا أي رسالة عملية شوف أنه ذكر صلاة الظهر فضيلتها مع زوال الشمس، صلاة العصر بعد أن يصبح ظل الشيء مثله، صلاة المغرب مع غروب الشمس، صلاة العشاء قبل أن تشتبك النجوم، موجود إحنا عندنا هاي الأوقات الخمسة وهذه أوقات فضيلة، لكن هل هذا واجب أن الإنسان يصلي بها طريقة له؟ إنما أمر موسع. إن الله أنت المحسن وأنا المسيء وأنت الغفور الرحيم يا أرحم الراحمين. إلهي ذنوبنا بين يديك نستغفرك منها ونتوب إليك، اللهم تجاوز عن سيئاتنا بحسن ما عندك يا أرحم الراحمين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله ربي واتوب اليه الله اكبر يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم ارضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. ولا ولا الى هؤلاء. سماحة الشيخ، عندي صديق كان يقول ليش انتم الشيعة تصلون الصلوات 3 مرات؟ فشنو الرد الجواب على هذا؟ الجواب اوقات الصلاة في القرآن الحكيم 3 مو 5 كما يتوهم جهلة اهل الخلاف، يصورون 5 أوقات اكو للصلاة، لا هي 3. طبعا يا جماعة انا مش هرد على الشبهة العبيطة دي، اللي هو القرآن قال 3 صلوات بس ليه؟ القرآن والتفاسير قالوا 5 صلوات ابن كثير، وهل الشيعة بيصلوا حتى دلوك الشمس؟ لا، حتى دي يعني من أول لحد لا، فهم ما بيطبقوش الكلام ده، لكن هم بيخالفوا السنة وسلامة القصص كيس الجوافع قاعد ولا بيعلق ولا أي حاجة. وهي أن طبعا في أم المؤمنين عائشة والقول بأن أبو بكر وعمر صنمي قريش. نحن يا شيخ غريب يقول، يا شيخ غريب يقول لقد استمعت شخصيا إلى بعض المراجع الشيعية يقولون هذا الكلام. نحن نعتقد في سب أبي بكر وعمر والطعن في عائشة. عقيدتنا في نساء الأنبياء عامة وفي نساء خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله أنه مستحيل أن تكون لدى نساء الأنبياء الفاحشة الأخلاقية، مستحيل وقوعه، إضافة إلى حرمة انتساب الفاحشة إليهم. هل انتوا بتطعنوا في ام المؤمنين عائشه؟ قالوا لا يا جدع، دي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين لما قلت لكم بيبقى في رايين، واحد يطعن ويسب ويكفر والتاني يقول لا يجوز، فلما يجي واحد يقول انتوا بتطعنوا اهو. يا عم احكي لكم موقف طريف. معلش، اللي بيربوا حمام يا جماعه عنده غيه حمام، انا كنت بربي حمام زمان. في حاجه مع اللي بيربوا حمام تانية اسمها صلح او خصه. يعني ايه؟ يعني انت وطيرت الحمام بتاعك، فجيه فرد حمام من حد تاني وجيه عندك على العشه بتاعتك وضربته مسكته، يعني لو انت عامل مع العشه التانية الغيه التانية صلح تديله فرد الحمام بتاعه بدون اي مقابل. مش بتكلم على امر شرعي، ده كده ايه العرف بتاعه. اما لو كنت خص ما تديلوش الفرد بتاعه الا بشروطك انت. فانا كان ليا اولاد عمتي كان عندهم عشه وغيه برضه، فكانوا 2، فكانوا لما حاجه من عندي تنزل عندهم يطلع اللي عامل معايا خص، قال لك احنا خصم يابا، وياخد فرد الحمام. لكن لو في حاجه من عندهم جت عندي يطلع يقول لك يا دامر احنا بينا صالح هات الفرد تشتغلونا. وده اللي بيعمله الشيعة. طب تعالى موريك المرجع الشيعي المعمم ياسر عوده وهو بيتسيل ايه موقف الشيعة للام المؤمنين عائشه. فهل كيف ينظر الشيعة الى السيده عائشه؟ تختلف. في قسم من الشيعة يعتقدون، علماءهم يعتقدون بانها زوجة النبي ومحترمة ويجب ان نحترمها. هلا اوكي، بس في قسم من الشيعة بيشتموها وبيسبوها وبيلعنوها. هذا في ناس بتطعن وبتلعن وبتسب، وفي ناس لا زي ما انا قلت لكم. وعلشان ما حدش يفهم كلامي، ياسر عودة في الفيديو ده قال بالرأي الذي لا يقول بالسب، لكن هو اثبت ان في بيقولوا بالسب واللعن والتكفير والطعن في عرض الذي صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا فستي، هو يا تامر غريب رضو ده يعني شيعي ولا رافضي 12؟ اسموك يكون شيعي بس، والشيعة طوائف. لا، رافضي 12. الشيعة الإمامية الاثني عشرية مؤمنون بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن يكون هناك اختلافات بطبيعة الحال. بطبيعة الحال الاختلافات دي يعني أمر عادي جدا، حتى بين أهل السنة نفسهم يوجد جماعات وطرق وأحزاب ومختلفون، فالاختلاف طبيعي، لكن الأصول واحدة. نحن جميعا والحمد لله نؤمن بلا إله إلا الله محمد. بعد كل البلاوي دي القفص كيس الجوافة سلامة بيقولك احنا أمة واحدة انت وهم، لكن احنا لا نصطف ابدا مع من يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويكفر الصحابة ويقول بتحريف القرآن. يا سلامة. وفي صلاته يقرأ القرآن الذي نقرأه بلا زيادة ولا نقصان. سلامة بيقول للمعمم هل انتوا بتقولوا بتحريف القرآن؟ أم يا جدع عيب عليك، ده كلام ربنا محفوظ يا جدع. إنهم في كتبهم المعتمدة يقولون بالتحريف. تعال خد لك لفة كده في بعض المصادر الرافضية اللي هم بياخدوا بيها، وذلك يثبت تحريف القرآن الكريم عند الشيعة الرافض. فضل. وإلا ماذا تفعلون بألف ومئتين رواية في تحريف القرآن؟ بينك وبين الله احنا يا مطلب عندنا بعد بألف ومئتين رواية، حتى الغدير أمكو بألف بعد، لماذا أنتم ما تقبلون بتحريف؟ وليش ما تصيرون أتباع منه المحدث النوري الذي قال شنو بتحريف؟ لماذا لا أقل مئتين رواية منها معتبرة سندة؟ مئتين رواية، مو رواية وروايتين وعشرين. شيخ هادي معرفة رحمة الله تعالى عليه اقرأوا له كتاب في تحريف القرآن، يقول 200 رواية ذني بعد ما نقدر نسويها. لماذا نحن نتهم بأنه نحن نقول بنقص القرآن وتحريف القرآن والسنة لا يتهمون؟ الجواب أنه لا يوجد عندهم علماء كبار آمنوا واعتقدوا وأفتوا بمضمون هذه الرواية. أما في علماء الشيعة ماذا؟ يوجد. المشكلة هنا. المحدث النوري له كتاب ليس مطبوعا في الوسط الشيعي، طبع في زمانه، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. هذه النسخة هي صورة عن نسخة قديمة مطبوعة في الثمانينات حين كنت في مدينة قم المقدسة، حثت عن هذا الكتاب فما وجدت إلا نسخة قديمة في مكتبة السيد المرعشي ونسخة قديمة في مكتبة المدرسة الفيضية. وهذه صورة عن تلكم النسخ، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. المحدث النوري جمع في هذا الكتاب ما جاء عن المخالفين من الروايات والأحاديث التي قالت بتحريف القرآن، وجمع كذلك الروايات والأحاديث التي وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجمع كذلك أقوال علماء الشيعة الذين قالوا بهذه الحقيقة، لأنه روى روايات كثيرة في هذا المعنى في كتاب الكافي الذي صرح في أوله بأنه كان يثق فيما رواه فيه. هذا ما أجمع عليه عند أهل السنة أبناء عائشة، انتهى القول عندهم بتحريف القرآن، وأن هذه نسخة جمعها عثمان مما تبقى، وبقيت النسخ مشتتة كل له نسخة يقرأ بها إلى أن مات وراح. فزاد الكلام حول اعتقاد الشيعة وما يقولونه في موضوع تحريف القرآن. كما عهدتمونا نحن لا نقول كذبا، ولن نراوغ، ولن نفعل كما يفعل البعض لأنكم وكأنكم ترعبوهم، تخلولهم الرعب. أنت تقول القرآن محرف، الله أكبر، أنت تقول القرآن أنت. سنذكر هذا أين وقع وكيف وقع. في كتاب الكافي بالشأن الشيعي ما روي عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام دل على وقوع التحريف، بل ده كتاب كامل للنور الطبرسي اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. يعني بيقول لك رد المؤلف على شبهات كشف الارتياب وإثبات عدم تحريف الكتاب، بيرد على اللي بيقول القرآن مش محرف، يعني هو بيثبت تحريف القرآن. هل حد من الشيعة رد على النور الطبرسي؟ لا يا سلامة. استعدوا بقى للمفاجأة يا جماعة، إن علوم القرآن عند المفسرين. والعجب مع هذا الكلام من الصدوق انه نسب الى الكليني لعنة الله عليه، الذي هو من مجددي المذهب الجعفري، القول بتحريف القرآن. من موقع محمد مصطفى جعفر الصادي أقول هذه الحديث وأمثالها دل على النص على العلم عليه السلام وتصريح بأسمعين وتواترت الأخبار بأن القرآن نقص منه كثير وسقط منه آيات لم تكتب ويكفي لدفع التواتر هذه النصوص. يعني يا جماعة بيقول لك ما فيش شك أن القرآن محرف. من إسعاف المعمول على ابن النقوي الرضوي قد اختلف في التحريف والنقصان في القرآن، فعن أكثر الإخباريين أنه وقع التحريف، والظاهر من كلام الكليني لعنه الله أنه يقول، والشيخ أحمد النبي طالب الطبرسي وصاحب الاحتجاج والسيد والصدوق والمحقق الطبرسي أنهم بيقولوا بعدم وقوع التحريف زي ما قلت لكم نوعين يا جماعة، يعني ناس تقول كده وناس تقول كده. من موسوعة البرغاني في فقه الشيعة ومما ذكره بعض الأجلاء من استفاضة الأخبار بتغيير والتبديل في جملة من الآيات من كلمة بأخرى، زيادة على الأخبار المتكسرة بوقوع النقص في القرآن والحذف منهم كما هو مذهب جملة من مشايخنا المتقدمين والمتأخرين. محجة العلماء لمحمد هادي الطهراني النجفي بعض الآراء في وقوع التحريف وعدمه. الأول الوقوع مطلقا ذهب إليه علي بن إبراهيم في تفسيره وتلميذ ثقة الإسلام في مرآة العقول والصفار ومحمد بن إبراهيم النعماني صاحب كتاب الغيبة في تفسيره والسيد علي بن أحمد الكوفي في كتاب البدع المحدثة من الأنوار النعمانية رحمة الله الجزائري. نعم قد خالف فيها المرتضى والصدوق والشيخ الطبرسي وحكموا بأن ما بين دفتي هذا المصحف هو القرآن ملزم لا غير ولم يقع فيه تحريف ولا تبديل يا جدع. والظاهر ان هذا القول انما صدر منهم من اجل التقية وسد باب الطعن عليهم، يعني بيكذبوا عشان محدش يتكلم عليهم ويعرفوا يخدعوا السنة. بحوث في تاريخ القرآن وعلومه للسيد ابو الفضل منير محمدي الزرندي قال الشيخ الميرزا حسين النوري في اواخر فصل الخطاب بتحريف القرآن، وقال أخن دمول محمد قاسم الخرساني ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف إما بإسقاط أو تصحيف وإن كانت غير بعيدة. هذه كلمات من قال أو نسب إليه القول بالتحريف أو النقيصة. قال الشيخ المفيد على ما حكي عنه في المسائل السروية بالتحريف، وقال الفيض الكاشاني بعد نقل الأخبار التحريف فالأولى الإعراض عنها. يعني ما تتكلموش في النقطة دي يا جماعة، انت عرفتوا خلاص ده. قال أبو الحسن الشريف جد صاحب الجواهر بعد كلامه حول التحريف إن صحة أخبار التغيير والنقل لا يستلزمها الطعن على ما فيها هذه المصائب. يا جماعة هم بيقولوا المصحف اللي موجود ده نتعامل بيه وخلاص لحد ما يجي مصحف فاطمة اللي مع الإمام المهدي بتاعهم اللي في السرداب منهاج البراءة في شرح نهج البلاغة، وأن القرآن الأصيل الذي نزل به جبريل قد حرف وبدل وزيد عليه ونقص عنه. والذي ذهب إليه أكثر الإخباريين أن في كتاب رسالة منبع الحياة وكتاب الأنوار هو وقوع التحريف والزيادة والنقصان، وإليه ذهب علي بن إبراهيم القمي وتلميذه الكليني. الدرة النجفية بيقول ضر نجفية في الاختلاف في تحريف القرآن وذهب جمع إلى وقوع التحريف، وبه جزم الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره وهو ظاهر كلام تلميذه الكليني أيضا في الكافي، والثقة الجليل أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج كل دول قالوا بالتحريف. البيان في تفسير القرآن ذكر علماء الرجال أنه كذاب وأنه فاسد المذهب إلى أن كثرة الروايات، يعني واحد بيقول بالتحريف بس بيقول كذاب، لكن كثرة الروايات في هذا الأمر تقطع بصدور بعض عن المعصومين ولا أقل من الإطمئنان بذلك، وفيه ما روي بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكني إلى التكلف في سند كل رواية مخصوصة. يعني بيقول لك من كثرة الروايات اللي بتتكلم على التحريف أكيد في رواية منهم جت عن يعني المعصومين آل البيت، فليه احنا بقى نحاول نصحح كل رواية؟ ما هو الموضوع باين يعني ان التحريف وقع. من موقع سماحة آية الله العظمى محمد صادق الحسيني الروحاني هل يوجد في علماء السنة والشيعة من يقول بتحريف القرآن؟ يوجد من الطرفين لكش دعوة السنة ابن كزمة من يقول بالتحريف تصريحا أو تلميح آراء حول القرآن. السؤال الخامس، من هم القائلون بالتحريف وهي إيه هي أدلتهم؟ أول ما فيما أعلم علي بن إبراهيم القني في تفسيره وقال هو قال إيه، والكليني وقال هو قال إيه، ونظهر ذلك من الكليني حيث روى الأحاديث الظاهرة في ذلك ولم يعلق شيئا عليها، والسيد الجزائري إلى التحريف أيضا في شرحه على التهذيبين وأطال البحث في ذلك في رسالة سماها منبع الحياة معرفة الإمام سماحة العلانة الراحل ولا الزاحل دي آية الله الحاد بالسيد محمد حسين الحسين الزهراني. فعن جمهور الإخباريين وجمع من المحدثين كالشيخ الجليل علي بن إبراهيم القمي وتلميذ ثقة الإسلام الكليني وغيرهم أنهم نقلوا الأخبار الدالة على التغيير من غير قطع فيما فيها سيما بملاحظة عنوانين وقوع التغيير مطلقا وعن بعضهم وقوع التحريف والنقيصة من القوانين المحكمة في الأصول المتقنة في مجموعة اختلفوا في وقوع التحريف والنقصان في القرآن اللي قالوا بالزيادة والتحريف الكليني وعلي بن إبراهيم القمي وابن أبي طالب الطبرسي وصاحب الاعتقاد والسيد والصدوق والمحقق الطبرسي وجمهور المجتهدين. وبيقول لك في أخبار مستفيضة بل متوترة عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بوقوع التحريف الكاذب للكليني. سمعت أبو جعفر عليه السلام يقول ما ادعى أحد إن من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه كله إلا علي بن أبي طالب. يعني بيقول لك اللي يقول إن القرآن كله معايا أو مجموع يبقى كذاب، ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. رسالة في جواب الملا محمد مهدي بيقول أقول نعم القرآن قد حرف وحذف منه كثير، فقد روي إن نزل 17,000 آية وفي رواية 18,000 آية وهو الآن 6,600 آية، فين الباقي؟ اتحذف. فقد قال السيد نعمة الله الجزائري أن الروايات الدالة على تغيير القرآن تزيد على 2,000 رواية بالتحريف تفسير الصادف. وأما اعتقاد مشايخنا في ذلك فالظاهر من ثقة الإسلام الكليني والقمي وغيرهم والطبرسي إن هما بيقولوا بالتحريف. مقدمة تفسير البرهان بيان خلاصة أقوال علمائنا في تغيير القرآن وعدني وتزييف استدلال أن أنكر التغيير، نفس الكلام اللي يظهر من ثقة الإسلام الكليني وشيخه القمي والطبرسي إن هما بيقولوا بالتحريف. كتاب عدم تحريف القرآن للسيد علي الحسيني الميلاني لو إنكم لاحظتم كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق فنص عبارته ومن نسب إلينا أننا نقول إن القرآن أكثر من هذا الموجود بيننا أيدينا فهو كاذب علينا، مع العلم بأن الصدوق نفسه يروي بعض الروايات الدالة على التحريف في بعض كتبه. يا جدعان بيهزروا، واحد يقول حاجة وبعدين يقول عكسها. معظم رجال الحديث للخوئي ده الخري مش الخوئي أنزل الله في القرآن 7 بأسمائهم، محت قريش 6 وتركوا أبو لهب، يعني اتحذف 6 أسماء من القرآن، يعني محرف. لكن زي ما انا قلت لك عندهم تقية كذب دينهم، التقية ديني ودين ادائي مش انا، ده هم اللي بيقولوا والتقية 9 شاي دين ولا دين لمن لا تقية له، فعادي جدا ان هم يكذبوا. بل يا جماعة اصلا في صور عندهم مشهورة زي صورة الولاية بيقول لك دي اتحذفت من القرآن، يبقى ده ايه؟ تحريف. طبعا في الفترة الاخيرة يا شيخ سلامة عندي تساؤل لك، سلطة تعمم على السلفية جميعا. سلفيستك، أنا بقول السلفيستك. السلفية ليسوا سواء. صحيح، صدقت يعني. أيوة فهمينه. صدقت. نعم. هناك من ينتقدك الآن ويقول لك إن أصبحت في هذه الأيام تعمم على السلفية جميعا. نعم. وتقول عنهم الوهابية، فما ردك عليهم يا شيخنا؟ واحد بيتصل بسلام عبدلاوي فبيقول له انت ليه بتهاجم السلفية؟ عموم السلفية يعني. انا مسميهم سلفيستك. سلفيستك يا سلامة انت معرسستك. اظن يا جماعة عشان بس ما حدش يعني يتفاجئ، انت لما بتعمل اعداد للحلقة بقعد شهر مثلا في اعداد الحلقه عمال اسمع سب الام المؤمنين عائشه والصحابه وتعريف في القران، فطبيعي بتعصب. لكن انت بيجي لك الفيديو جاهز مقاطع مرصوصه ورا بعضها، فتقول لي تامر بيقول كده؟ لا، لان انا في خلفيه قبل كده شحنتني وعصبتني. فسلام عبد القوي اللي بيقول على السلفيه سلفستيك هو مع الراسستيك، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه مع السلامه اطلع من القناه عندي. هل انا اقول ليك مع الف سلامه عبد القوي؟ لا، اقول لك في 60 داهيه. ان كنت لن اغضب للصحابه وامه المؤمنون لمن اغضب؟